بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة في روضة الناظر، أحسن الله إليكم، نتجاوز المقدمة ونكملها. وش المقدمة؟ منطقية. ليش؟ هو السبب تجاوز؟ والله كان فيها يعني منطق منطق. لا، الآن اللي مر علينا ما في إشكال. لا الآن الإشكال يأتي يعني. اللي مر علينا زين. لو قلنا لك أنواع الألفاظ أو أنواع الكلمات باعتبار اختلاف اللفظ والمعنى، يعني معرفة مصطلحات مثل الموضوع اللي سبق، يعني مسائل تعرض لطالب العلم وتمر به مصطلحات المترادف والألفاظ المترادفة والمشتركة والمتكافئة والمتباينة. لا بد لطالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات لأنها تمر عليه في كلام العلماء كثيرا مشترك، والقرآن فيها ألفاظ مشتركة وألفاظ يعني هكذا من هذه الأنواع. أسماء القرآن مترادفة أم متباينة؟ أسماء الرسول مترادفة أم متباينة؟ لا مترادفة ولا متباينة. الصحيح أنها أسماء الله مترادفة أم متباينة؟ الصحيح أنها لا متباينة ولا مترادفة، بل هي ألفاظ يعني يسميها بعضهم متكافئة، متحدة من وجه ومختلفة من وجه، وهكذا. جرب اقرأ الموضوع اللي بعده. وكذلك ما تقدم من ذكر أنواع الدلالات، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، كثير ما عرضها العلم، ودلالة الالتزام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا جاء شيء من أنواع اللي يعني هو أخص بالمنطق ولا أصبحت يعني ما يسمى بالمصطلحات المنطقية شائعة يعني في كلام الناس عند الفقهاء وعند النحويين، حتى يعني تجدها مبثوثة في كلام الناس وفي التفسير وفي كل مكان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في النظر في المعاني. في النظر في المعاني، شوف السبب الإدراكي يسمى قوة. إيش؟ السبب الإدراكي يسمى قوة. لا، السبب الإدراك. سبب الإدراك إيش؟ يسمى قوة. والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة. لا، سبب الإدراك يعني يسمى قوة هكذا. سبب الإدراك يمكن قوة مدركة، أحسن الله إليكم. لا، يسمى سبب الإدراك يعني الإدراك الفهم، سبب الإدراك هو قوة، يعني الفهم قوة، يعني هذا اللي يبدو كأنه شرح الآخر. ما عندك شيء من تعليق التعليقات والتحقيقات؟ لا، المفروض إن اللي يبدو من العبارة إن سبب الإدراك وسبب الفهم هو قوة، يعني يجعلها الله في عقل العبد، يعني العقل قوة غريزية، نفس العقل. العقل هو آلة الإدراك وسبب الإدراك، فهو قوة ركبها الله في العبد يدرك بها المعاني ويفهم بها ما يلقى إليه من الكلام. والمسمى سبب إدراك المسمى، المسمى هو المعنى، اللفظ هو الاسم، والمعنى هو المسمى، وإدراك والمقصود هو فهم، يعني المقصود هو فهم مدلول الاسم. والله تعالى علم آدم الأسماء، يعني ليس المراد أنه علمه ألفاظاً وأسماءً فقط، بل علمه معانيها، علمه معاني هذه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. وطريق يعني فهم الكلام معرفة دلالات هذه الأسماء. ولهذا في التفسير وفي الحديث تفسير الكلمات، تفسير ما يسمى بالغريب، وهو معرفة معاني هذه الكلمات من جهة اللغة، معرفة معانيها ومدلولاتها اللغوية. واللفظ له معنى كما سيأتي، له معنى لغوي ومعنى شرعي ومعنى عرفي كما يذكرون هذا في الحقيقة اللغوية، يعني المعنى اللغوي للكلمة لله، المعنى الشرعي. الزكاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، نعم. أحسن الله إليكم. سبب الإدراك يسمى قوة، والمعنى سبب الإدراك يسمى قوة، نعم، القوة الذهنية المركبة من الإنسان وهو عقله، نعم. أحسن عليك قوة البصيرة. إيش؟ قوة البصيرة أحسن عليك. نعم، قوة العقل، البصيرة لها دلالة أكثر، نعم. أحسن الله إليكم. والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة. ففي حداقتك شوي والمعاني. والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة. سيشرح أحسن الله إليك. لا لا، يعني صارت وسيلة، يعني سبب الإدراك نفس الإدراك إما أن يكون بالحس والحواس خمس، وإلا بالعقل، الأشياء المعقولة. فإدراك المحسوسات بالحواس الخمس، بالعين، الأذن، اللمس، الحواس الخمس. والأشياء المعقولة هي ما هي الأشياء البديهية التي جعلها الله في عقل العبد دون تعليم ولا تجربة. الكل أكبر من الواحد نصف الاثنين. هذا في ليس هذا يعني العلم يعني حاصل بالتعليم والتدريس، لا، في أمور فطرية. الفعل لا بد له من فعل، أمر عقلي فطري، نعم. قل. أحسن الله إليكم. المعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة. ففي حداقتك معنى تميزت به عن الجبهة، ففي حداقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صارت تبصر بها تسمى قوة باصرة. طيب، قوة باصرة هو رجع على الكلام بكلمة قوة، يسمى إدراك المسمى إدراك المسمى يسمى قوة. سبب إدراك المسمى قوة، قوة البصر وقوة السامعة. نعم. وشروط البصر وجود المبصر، فإذا وشروط البصر وجود المبصر المعدوم لا يرى. نعم. فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر، فإذا إذا كان البصر سليما يعني إذا كان طبيعيا نعم، وإلا فقد يرى الإنسان يعني ببصره ما لا وجود له لعلة في بصره. نعم. فإذا عدم المبصر انعدم الإبصار. نعم. وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا. نعم. يعني فلان تتصور إنسان عرفته عرفت هيئته تتصوره في تمام. هذا اللي يذكر في مقام آخر يقال له الوجود الذهني، الوجود الذهني. والوجود العيني هو الذي يعني هو الأصل، الوجود العيني. والوجود البياني والوجود الرسمي الخطي. وبعض الأشياء لها كل هذه الوجودات، وبعضها ليس له إلا بعض هذه الوجودات. فالشيء الذي لم يوجد لكنه يعني لم يوجد في الخارج، عندنا الوجود الذهني والوجود الخارجي، والوجود الخارجي هو الوجود العيني، نسميه العيني. فصاحبك الذي تعرفه أو أبوك الذي تذكره يكون موجودا الوجود الخارجي ما دام حيا، ووجود الذهني عندما تفكر فيه، عندما تستحضره في ذهنك وتذكره فهو موجود في ذهنك، وجود الذهني. ومن الأشياء ما لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الذهن كالأشياء الكلية، المعاني الكلية لا توجد في الخارج، كل ما يوجد في الخارج فهو عيني في الخارج. نعم. قل بقى. أحسن الله إليكم. وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا. فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي تخيلا فيها شيء، لأن التخيل هو يمكن تصور ما لا وجود له. يعني أكثر ما يطلق التخيل على تصور ما لا وجود له. أما ما رأيت ما كان موجودا ورأيته ثم تذكرته فتذكرك له ما هو إلا يعني تذكر لما رأيت، ليس التخيل يمكن تصور ما لا وجود له ولا حقيقة له، وهذا شيء موجود. فإطلاق التخيل على هذا فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل. ولما كنت تحس التخيل يعني تنفي الإبصار ولا تنفي التذكر. لو جاءت التذكر تذكره نعم. ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيئ للتخيل إلى آخر. كيف حالك؟ أدخلني في التشريح. أحسن الله إليكم. في سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم كان أقول في سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم كان صاحب أضواء البيان الشيخ الشنقيطي أثنى عنده وعند الشيخ بن باز على المنطق، فقالوا له إذا تدرسنا، فضرب لهم درسا، فعندما حضروا درسهم أول درس قالوا لا حاجة لنا به، من تمنطق فزندق، وتركوا الدرس. يعني ما هو صحيح على الإطلاق، وعلم المنطق يعني في كلام في حكمه، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بتحريمه، والواقع فيه يعني أنا عندي أهم ما فيها المعاني الاصطلاحية ومعرفة هذه المصطلحات، هذا أهم ما فيه في طالب العلم، ولا يمكن. أما الأقيسة المنطقية التي يزعمون أنها ميزان العقل وأن الحقائق لا تفهم إلا بهذا الميزان، فهذا هو المنكر عليه. ومشهور عن ابن تيمية أنه يقول إن المنطق لا يستفيد منه يعني البليد أو القبيل، ولا يحتاج إليه الذكي،